حصريا على موقع djkimo.com. والواقع صدرك. ها خلي بالك انا ما بنساش، بس لما يجي دورك ما تستخباش، المواقع هتقويك والواقع هينهيك. ياو امجد الجوكر. يا مساء العكننة، انا جيت حد لنا، انا مش ماشي من هنا، هاعد لكم عسكر اللي اشتنوا يحدفوا وغلوا طولة بستفوا، يلا اداروا اختفوا، انا جاي عشان عفر بدك بديك على عينك وبكركب مصارينك، فينك مش شايفينك ليه بتخلع في حضوري، بيشوفني جلو مغص معه من فترة قرص الرصيد رجلته ده نفذ فبيكرد في ستوري. انا زي ما انا في مكاني وانت عارف عنواني، ما فيهاش كاني ولا ماني، نفسك حاجه قولها لي، لو قلت لي موقعك هنزل لك اجمعك، مقصوده بسمعك مستنيك تعالى لي دار السلام، دي الحمل كسره بنفس العوان، اسمه يشرف دول يوسف قاب متصيب، من قدك يا معادي عادي كلها على عادي، الشو عصام بينادي من عايز يتخيط، الاسطوري خطرك والواقع سنترك، كان لازم افكرك ياض مش انا اللجس، كل بطل في موقع ومفخد في الواقع، احلى حاجة ان الشريف كشف طبيعة الهدس. انت تيجي معايا يا ابو شفه فراوليا، لا مش حمل حكاية، مش مت على مهاجم، باجي بضرب بفتكر وبقول مش هتشكر، هنفوت ولا تتذكر، لا وعمل لي ملاكن اللي انت دافع لها تيكيتات وحاجز لها، انا منك خدتها بمكالمة تليفون، عالفاضي انت صرف لبس سهر وكرف، ويا ريتك شرف ضم دي بقى في الجول. انا شغل طلبات مش شغل سلعات، انا غيرهم بالذات، انا مش جاي في شو، متعود عالشقه ايدي منهم شقه، والناس لم بحلاه سيبولي يا خلق يا هو، يوسف قاب سيطره اخصمه متسنطره، كله يجيب على ورا الا يجي يموت، الجوع صم عنا ياب مش شايف، لا شوف نفسك عندها خد جنبي الفوق، علي لوك عم البلد ولا يشغله يوم عدد، ضهرك يا بيت سند قدامه ما تكرفش، هنا تفتحه في مطاوي تتقطعه يا جراوي، ده ادهم العرباوي سندل وما بيخاف، تجي دربك ده الفن في مجاله نمبر وان، كله صادو ترن وحش دار السلام، مصطفى الجن الخطر هادي الصغير حضر، كلام تكسله ده مطر، توزيع الشوكر فوق جبه قدرة الاعمال، غزالة والمصر تقال حاتم وبندا خان احتلينا السوق.